الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وها هنا طائفتان أخيان من الشكاكين، فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك، وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة من أناسي وإدراكات لهم، وتلك حقائق خارجية، فبدلوا الكلام بقولهم أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك. كان الكلام في هذه التتمة التي تعرض لها سيد المصنف قدس سره الشريف. طبعا في هذه التتمة السيد المصنف يتعرض لأمرين. الأمر الأول ذكرناه في الطواف، وهو التشكيك في العلم وادعاء عدم إمكانية العلم، أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل له علم بالواقع. ومن الواضح أن هذه الطائفة لا تنكر الواقع ولا تشكك في الواقع، وإنما تشكك في إمكانية الكشف عن الواقع، تشكك في إمكانية العلم بالواقع. تقول نحن لا يمكن أن يحصل لنا علم بالواقع، علم مطابق للواقع، علم كاشف عن الواقع والحقيقة. وهؤلاء هم الذين عبر عنهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حيث قال السفسطائي المنكر لوجود العلم لا المنكر لوجود الواقع ولوجود الواقعيات والحقائق. هذا الإنسان قلنا في البحث السابق أنه إما أنه عالم بهذا الشك، وإما أنه شاك في هذا الشك، وعلى كلا التقديرين بينا ما هو المطلوب. هنا فد مطلب يذكره الشيخ مصباح في المنهج الجديد يرتبط بهذه الطائفة من الشكاكين، بأولئك الذين ينكرون إمكانية العلم. بحسب هذا التقسيم، الجزء الأول صفحة 161 تحت عنوان، يعني صفحة البحث يبدأ من صفحة 160. هذه المقدمة التي يتعرض لها الشيخ مصباح في نظرية المعرفة مقدمة مفيدة ونافعة. الإخوة اللي يصير لهم وقت يطالعون هذه المقدمة، لعله في 200 صفحة المقدمة في نظرية المعرفة وتاريخ المعرفة وتاريخ الفلسفة ومعاني الفلسفة ومعاني العلم والاحتياج إلى الفلسفة وتطور الفلسفة، وكنت مفيدة لمن يدرس هذا العلم أن يطلع على هذه المسائل تحت عنوان إمكانية المعرفة، إلى أن يصل إلى عنوان دراسة ادعاء أصحاب الشك الذين يشككون على قسمين. قسم يشكك في إمكانية العلم، وهذا هي الطائفة الأولى، وقسم يشكك في الواقع، وأنه هل يوجد عندنا واقع أو لا يوجد عندنا واقع، وهذا هو الذي سنبحثه الآن. الآن بحثنا مع الطائفة الأولى الذين ينكرون إمكانية العلم، ولا أقل يشككون في إمكانية العلم. هنا تحت هذا العنوان دراسة ادعاء أصحاب الشك، إلى أن يصل المصنف في صفحة 164 و165 في رد شبهة أصحاب الشك. هنا لطيف جدا المصنف يقول هؤلاء الذين يشككون في إمكانية العلم وينكرون العلم من حيث تشكيكهم في العلم وإنكارهم للعلم يثبتون علوما كثيرة. أليس هو في مقام التشكيك في إمكانية العلم؟ أليس هو في مقام إنكار حصول العلم؟ هو في هذا المقام يثبت علوما كثيرة أخرى، يذكر جملة من هذه العلوم التي يمكن استخراجها من هذا التشكيك في إمكانية العلم. العلم الأول الذي يثبته بعد نقرأ لأنه يأخذ من عندنا وقت كثير، يقول إن معنى هذا الاستدلال، استدلال من؟ هؤلاء الذين يشككون في إمكانية العلم. لو سألت هؤلاء أنهم أنتم لماذا تشككون في إمكانية العلم، يقولون نحن نشكك في إمكانية العلم لأننا وجدنا أن كثيرا من الأمور التي تدرك بالحواس فهي خاطئة، إذا لا يمكن الاعتماد على الحواس لإدراك الواقع والكشف عن الواقع. نحن وجدنا كثيرا من الاستدلالات العقلية لإثبات مطلب أو نفي مطلب وجدناها أنها خاطئة، إذا لا يمكن الاستدلال على لا يمكن الاعتماد على الاستدلال العقلي لإثبات شيء أو نفي شيء. إذا هم يستدلون على مسلكهم هذا، هم يحاولون أن يقيموا الدليل على مسلكهم من حيث إنكار العلم والشك في حصول العلم. يقول المصنف إن معنى هذا الاستدلال هو أنكم تحاولون عن طريق هذا الدليل، وهو أن الحواس تخطئ وأن الأدلة العقلية قد تصيب وقد تخطئ، عن طريق هذا الدليل الوصول إلى مقصودكم وهو صحة اتجاه الشك والعلم بهذا الاتجاه وأنه صحيح، وعلى الأقل تحاولون بهذه الوسيلة إقناع الطرف المقابل لكم بوجهة نظركم، أي أنكم تتوقعون منه العلم بصحة ادعائكم بينما مدعاكم هو أن حصول العلم مستحيل مطلقا. وهذا الذي يشكك في الحواس وفي الأدلة العقلية ويبين دليلا على ذلك، لماذا يفعل ذلك؟ يريد أن يحصل العلم الطرف المقابل. طب إذا كان العلم مستحيلا لعد لماذا أنتم تقيمون الدليل لإثبات مدعاكم وهو اتجاه الشك؟ إذا الأمر الأول الذي يثبته هؤلاء هو أنهم من خلال هذا الاستدلال من حيث لا يشعرون يثبتون إمكانية العلم وأن العلم ممكن وليس بمستحيل كما يقول أصحاب هذا المنهج. العلم الثاني، إن معنى اكتشاف الخطأ في الإدراكات الحسية والعقلية هو أننا، هذا الأمر الثاني نحن نوكله إلى بحث الطائفة الثانية فلهذا الآن لا ندخل فيه. الأمر الثالث واللازم الآخر لذلك ولا بد أن نقبل أيضا بوجود المخطئ والحسي أو العاقل الذي صدر منه الخطأ، هذه كلها علوم، يعني لا بد أن نعلم بوجود الخطأ ونعلم بوجود هذا المخطئ ونعلم بوجود الواقع الذي لا يصيبه هذا العلم ونحو ذلك، هذه كلها علوم. العلم بوجود الواقع، العلم بأن ما عندي لا يطابق الواقع، العلم بأن ما عندي خطأ، العلم بوجود المخطئ، هذه كلها علوم. إذن كيف تنكرون العلم مطلقا أو تشككون فيه مطلقا؟ وهناك جملة من العلوم الأخرى التي يذكرها المصنف لإثبات أنه من خلال إنكار العلم مطلقا أو التشكيك في العلم مطلقا تثبت لنا جملة من العلوم. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. طبعا الإخوة اللي يريدون يراجعون بيّنت في صفحة 164 و65 من الجزء الأول من المنهج الجديد. الطائفة الثانية من الشكاكين أولئك الذين شككوا في الواقع ولم يشككوا في إمكانية معرفة الواقع، أو جمعوا بينهما في بعض الأحيان، يعني قالوا كما قرأنا العبارة في الصباح، قالوا أنه لا يوجد هناك واقع، وإذا كان هناك واقع فلا يمكن معرفته، وإذا كان من الممكن معرفة الواقع فلا يمكن تعريفه وإيصاله إلى الآخرين. إذن هناك جملة من الشكاكين وطائفة من الشكاكين شككوا في وجود الواقع الموضوعي، وهؤلاء طائفة غير الطائفة السابقة. طب ماذا قالوا؟ قالوا نحن الذي نتسلمه من الواقع هو أن الإنسان وإدراكات الإنسان هي الموجودة، وما وراء ذلك فهو أمر مشكوك لا نعلم بوجوده. الإنسان وإدراكاته هو المتحقق في الواقع، أما ما وراء الإنسان وإدراكات الإنسان هل يوجد هناك واقع أو لا يوجد هناك واقع هذا أمر مشكوك. أنا أعلم أني موجود وإدراكاتي أيضا موجودة، إدراكي للشمس، إدراكي للقمر، إدراكي للماء ونحو ذلك، ولكن هل يوجد وراء الإنسان وإدراكات الإنسان واقع موضوعي؟ يعني يوجد شمس خارجية، واقع موضوعي للشمس الخارجية، واقع موضوعي للشجر، للماء؟ هذا أمر مشكوك فيه. هذه طائفة. الطائفة الثانية عندما أحس بهذا المعنى يستلزم إثبات حقائق كثيرة. هؤلاء يقولون نحن نؤمن بوجود الإنسان وإدراكات الإنسان. لم يقل هذا الإنسان أنا أؤمن بوجود نفسي وإدراكاتي، يقول أؤمن بوجود الإنسان وإدراكات الإنسان. ليس هو وحده موجود في هذا العالم، وكثير من الأناس موجودين. إذن تثبت حقائق كثيرة. من هنا ذهبت طائفة أخرى منهم إلى القول بأن ما نؤمن به أنا موجود وإدراكاتي موجودة، وما وراء ذلك فهو أمر مشكوك. إذن هناك طائفتان أخريان شككوا في الواقع الموضوعي. الطائفة الأولى قالت أنا الإنسان وإدراكاته، ولكن حيث أن هذا الكلام كان يستلزم إثبات حقائق خارجية كثيرة بدلوا القول إلى قولهم أنا وإدراكاتي، للإنسان وإدراكاته. وهذا القول بعد لا يستلزم إثبات حقائق خارجية وراء هذا الشخص وإدراكاتي هذا الشخص. قالوا وهنا وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين. أولئك الطائفة الأولى شككت في إمكان العلم، ولكن هذه الطائفة تشكك في إمكان ماذا؟ في وجود الواقع. وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين، فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته، يعني يقولون نؤمن أن الإنسان موجود وإدراكاته موجودة. طبعا الإنسان له مصادر كثيرة، زيد، عامر، بكر، هؤلاء كلهم موجودون، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك من الحقائق الموضوعية. هذه طائفة. ولكن هذه الطائفة عندما تفطنوا أن هذا القول يستلزم إثبات حقائق كثيرة في الواقع الخارجي قالوا وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا، هذا القول يستلزم ماذا؟ الاعتراف بحقائق كثيرة من أناسي وإدراكات لهم، وتلك حقائق خارجية. إذن كيف يقولون لا توجد هناك أي حقائق خارجية؟ هذا اعتراف وقبول بوجود الحقائق الخارجية. عند ذلك فبدلوا القول السابق والمدعاء السابق، فبدلوا الكلام بهذا القول، بقولهم، مو من قولهم، بقولهم أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك فهو مشكوك لا يمكن إثبات أي واقعية. ويدفعه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ظاهر كلامه ويدفعه أنه يريد أن يدفع هذا القول، ولكن نحن عندما ندقق في الدفع وفي الجواب نجد أن الدفع والجواب إنما هو منصب على الدليل الذي أدى بهم إلى هذا المدعى. أخر هؤلاء كان لهم دليل عندما انتهوا إلى هذه الحقيقة، يعني عندما تأتي إلى الطائفة الأولى لماذا ذهبوا إلى التشكيك في العلم؟ طب لهم دليل. هؤلاء عندما تقول لهم لماذا تشككون في الواقع؟ عندهم دليل. السيد العلامة الآن لا يريد أن يدفع هذا القول من خلال ظاهر كلامه، وإنما يريد أن يدفع الدليل الذي أدى بهذه الطوائف إلى القول بالتشكيك. فإما التشكيك في إمكانية العلم، وإما التشكيك في إمكانية، وإما التشكيك في ثبوت الواقع الموضوعي. ودليلهم على هذا ما هو؟ دليلهم ما ذكرناه في الصباح، الإخوة يتذكرون. دليلهم نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية، وهؤلاء عندما راجعوا العلوم العقلية وصلوا إلى هذه النتيجة. أحد الأدلة هذا، ودليل آخر أدى بهم إلى هذا المدعى هو أيضا ما ذكرناه في صفحة 164 للمنهج. قال أحيانا يحصل للإنسان يقين بوجود شيء من طريق الحس، ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى أنه قد أخطأ. إذن يعلم من هذا أن الإدراك الحسي لا يتمتع بضمان لصحته، وإلا لو كان مضمون الصحة إذن لما وقع خطأ فيه، أي في الإدراكات الحسية. ثم تبعا لذلك يظهر احتمال آخر، وهو من أين لنا أن نثبت أن سائر إدراكاتنا الحسية ليست خطأ، ولعله يأتينا يوم ندرك فيه خطأها أيضا. طب هذا الذي الآن نحس به أنه موجود، لعله يأتي يوم ويظهر لنا أنه غير موجود. هذا فيما يرتبط بالإدراكات الحسية، وكذلك في الاستدلالات العقلية. وأحيانا يحصل للإنسان اعتقاد يقيني بأحد الأمور عن طريق الدليل العقلي، ولكنه بعد فترة يفهم أن ذلك الدليل لم يكن صحيحا، فيتبدل يقينه إلى شك. إذن يعرف من هذا أن الإدراك العقلي أيضا لا يتمتع بذلك الضمان للصحة، وبهذه الصورة يمتد احتمال الخطأ إلى سائر مدركات العاقل. طب إذا ورد هذا الاحتمال، عند ذلك لا يمكن الاعتماد لا على معطيات الحس ولا على استدلالات العاقل. هذا هو الدليل الذي أدى بهذه الطوائف إلى إنكار الواقع الموضوعي، لأن الإنكار الواقعي إما أن يكشف عنه بالحس، وإما أن يكشف عنه بالاستدلال العقلي، وكلاهما قابل للخطأ ولا يوجد أي ضمان للصحة. الغزالي له كلمة في هذا المجال، يقول أنتم عندما ترون في النوم تلك المنامات الطويلة العريضة، هل يخطر في ذهنكم أن هذه لا حقيقة واقعية لها؟ في حالة النوم أساسا هل يحتمل أو يأتي إلى الذهن أن ما ترونه لا حقيقة له في حالة النوم؟ طب لا يأتي هذا الاحتمال. متى يأتي هذا الاحتمال؟ عندما تستيقظ. عندما تستيقظ ترى أن ما رأيته في حالة النوم كان واضح لا واقعية له. بس لا واقعية له بمعنى من المعاني. ما الدليل؟ هو يسأل هذا السؤال. ما الدليل على أنه إذا جاء عالم الآخرة ويوم الآخرة كلما كنا نراه حقائق هنا يتبين أنه أوهام؟ الآن احنا كثير من الأمور نراها حقائق، وما هو الدليل على أنه يوم القيامة هذه حقائقنا لا تتبدل أوهام؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل يوجد عندنا دليل يثبت لنا أن هذا الذي نراه اليوم حقيقة غدا لا يكون وهما؟ طبعا في هذا العالم نحن لا نستطيع أن نثبت أنه وهم، كما أنه في حالة النوم لا نستطيع أن نثبت أن ما نراه وهم وأنه خيال لا واقع له. ولكن عندما يتبدل العالم من حالة النوم إلى حالة اليقظة، نجد بأنه ما كنا نراه في النوم تبين أنه لم تكن له حقيقة. دليل سنة الله في خلقه حقيقة؟ شنو علاقة المطلب سيد؟ أنا بدي أقول من أين؟ سنة الله هذه؟ من قال أن سنة الله هكذا؟ سنة الله لعلها شيء آخر. شلون؟ الله ما قال بأنه اعتبروا هذه كلها حقائق، نحن اعتبرناها حقائق. يعني نحن الآن نعتبر رئيس الرئاسة فالحقيقة، الملكية فالحقيقة. بلي؟ لا مو مقصود، لا لا لا صار خلط جيد، سألت هذا السؤال حتى أوضح المطلب. مو مقصود أن النبوة خيال. جيد جيد، كان ينبغي أن تسألوا ها أنتوا، هذا إلى إلى جاء إلى ذهنكم. لا يقين، يقينا ليس هذا، يقينا لست أنا وأنت خيال، طبعا ما أقول أنا، وإلا لو كان كذا أنا جالس هنا أيضا خيال يلزم أن يكون. بلي لا ليس المراد هذا. كثير من الحقائق التي نحن نعتبرها في حياتنا حقائق سوف تظهر يوم القيامة أنها ليست بحقائق. يعني مثال أضرب، يعني الآن نحن الملكية التي موجودة عندنا نقول هذا ملكي، هذا واقعا نعتبره وهم ولا نعتبره حقيقة. عندما نقول فلان رئيس وفلان مرؤوس، فلان مقدم وفلان مؤخر، هذا نعتبره أوهام أو نعتبره حقائق. لو كانت أوهام ما كنا نركض وراها. هذه ستظهر يوما، وإلا الله سبحانه وتعالى في كثير من الموارد، انت تشوفوا في القرآن الكريم في كثير من الموارد الله سبحانه وتعالى يصف الدنيا بأنها دار الغرور، يصف الدنيا بأنها من كذا وكذا، آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. خب في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يصف الدنيا بأحسن الأوصاف، خب كيف الجمع بين هاتين الطائفتين من الآية؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، خب هذا كيف يجتمع مع قوله دار الغرور؟ إذن تبين أكو في الدنيا شيئان، شيء حقيقة واقعة وشيء نحن نعتبرها حقائق ولكنها ليست حقائق. تلك التي تظهر يوم القيامة أنها أوهام واعتبارات لا قيمة لها هي تلك التي يقع التخاصم عليها. شوفوا الآن كل التخاصمات التي تقع في عالم الدنيا على ماذا؟ أنه هذا لي أو هذا لك، هذا ملكي أو ملكك، أنا الرئيس أو أنت الرئيس. أنتوا الآن ذني كلها ضعوها على جانب، هل يوجد عندنا تخاصم على شيء؟ أساس المعركة هي هذه المطالب، أنه هذا ملكي وهذا ملكك، أنا الرئيس أو أنت الرئيس، هذا المرؤوس أو ذاك المرؤوس، أنا المقدم أو أنا المؤخر. وهذه نعتبرها واقعا جزء من حقائقنا التي نعيش عليها. الآن شوفوا مثال واضح عرفي، الآن في هذا الباب إنسان إذا أراد أن يخرج، طب هو الآن يعتبر نفسه في الطلبة، يقرأ مكاتب، يقرأ رسائل، يقرأ كفاية، طب وصل إلى هذه المرحلة وفرضنا أن إنسان عامي جاهل إجا أراد أن يخرج وما قدمه، ما قال له تفضل، طب يتألم من هذا وما يتألم؟ طب هذه إذا لم تكن لها حقيقة طب لماذا أتألم؟ لو دخلت في مجلس لم يقم لك أحد، لم يحترمك أي أحد أبدا، لم يحترمك بهذا المعنى، يعني لم يقم لك أحد، مو أهانك أحد، لم يقل لك أحد، طب تتألم لهذا المنظر أو لا تتألم؟ طب هذه حقيقة أم اعتبار ووهم؟ أي منهم؟ إن قلت أنه وهم لا واقعية له، خب إنسان يتألم من الوهميات؟ كثير من الحقائق التي في هذه الدنيا نعيشها كحقائق تظهر يوم القيامة أنها أوهام. والغزالي يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، ولا يريد أن يقول أن الدين وهم، أن النبي وهم، أن الأولياء وهم، ان الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وهم، ليس المراد علينا. ويدفعه هذا الدافع، قلنا انه ليس دفعا لهذا القول، وانما هو دفع للدليل الذي ادى بهؤلاء الى القول الى التشكيك في وجود الواقع. طب الدليل ما هو؟ كان طرحناه. الدليل ما هو؟ هو اننا نخطئ في الحوار، نخطئ في الاستدلال العقلي. طب اذا كنا نخطئ فما الضمان للصحة؟ نحن بواسطة الحواس اكتشفنا الواقع، واذا كانت الحواس تخطئ اذا ما الدليل على وجود الواقع؟ انت من اين ارتبطت بالواقع الخارجي؟ نحن قلنا في الابحاث السابقة ارتباطنا بالواقع المادي الخارجي انما هو عن طريق الحواس لا اكثر من ذلك. وبعد ان علمنا ان الحواس ستخطئ اذا ما هو الدليل على ثبوت الواقع؟ ومن هنا ينفتح طريق للتشكيك في ثبوت الواقع. السيد العلامة من نفس هذا الدليل او نفس هذا الدليل الذي ادى بهم الى القول بانكار الواقع او التشكيك في الواقع، يقول نفسه هذا دليل على ثبوت الواقع. كيف؟ يقول اساسا انت متى تدرك الخطأ؟ انت عندما تقول هذا الادراك خطأ، متى تقول هذا الادراك خطأ؟ اذا لم تدرك الصواب هل يمكنك ان تقول هذا خطأ؟ ادراكك ان هذا الحس خطأ، هذا معناه انك ادركت الصواب، ومن خلال ادراكك الصواب تقيس اليه هذا تقول انه ليس كاشفا عنه. قل لو لم يكن الواقع عندك كيف علمت انه هذا ليس مطابقا للواقع؟ انت تقول هذا الذي اعلمه او الذي احس به ليس مطابقا للواقع. قل اذا لم يكن الواقع عندك كيف علمت ان هذا ليس مطابقا للواقع؟ اساسا من تحقق الخطأ يكون دليلا على تحقق الواقع الموضوعي، والا اذا لم يكن الواقع الموضوعي اولا موجود وثانيا معلوما عندك اذا من اين علمت ان ما علمت به ليس مطابقا للواقع الموضوعي؟ اذا علمك بان هذا خطأ وليس مطابقا للواقع يثبت لنا امران. اولا يثبت ان هناك واقع وان علمي لا يطابقه، وثانيا يثبت لنا الواقع انه معلوم لنا وما اعلمه ليس مطابقا له. اذا نفس الدليل الذي على اساسه ادى بكم الى الشك يكون دليلا على ثبوت الواقع الموضوعي اولا، وعلى امكان معرفته ثانيا. قال ويدفعه ان الانسان ربما يخطئ في ادراكاته، كما ذكرنا في الدليل الذي ادى بهم الى التشكيك، ربما يخطئ في ادراكاته كما في موارد اخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من اغلاط الفكر. الجواب هذا، ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان وإدراكات الإنسان تنطبق عليها، أي على تلك الحقائق إدراكاته أو لا تنطبق، لم يستقم ذلك بالضرورة، يعني لم يستقم تحقق الخطأ. تحقق الخطأ دليل على وجود حقائق خارج الإنسان وإدراكات الإنسان، وأن تلك الحقائق يمكن معرفتها وأنها معلومة ومعروفة للذي يدعي الخطأ، وإلا من أين علم أن ما أدركه هو خطأ؟ وربما قيل هذا القول، وربما قيل كأنه يريد أن يوجه هذه الدعوة، يريد أن يقول أن هؤلاء لا يدعون إنكار الواقع، ولكنهم يقولون نحن نحتمل أن ما يوجد عندنا من العلوم لا تكون مطابقة للواقع الموضوعي. هذا الاحتمال لا نفع له. في القول السابق كنا نشكك في الواقع أو في العلم، هنا لا نشكك بعد في الواقع أو في العلم، ولكن نقول نحتمل أن ما عندنا من العلوم ماذا لا تكون حافية عن الحقائق الخارجية. هذا الاحتمال من أين نتعب؟ السيد العلامة يقول هذا قول أيضا نرجعه إلى السفر. يقول وربما قيل إن قول هؤلاء الشكاكين طائفتين، إن قول هؤلاء ليس من السفسطة في شيء. السيد العلامة قال وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين، يعني ملحقين بالسفسطائيين. القائل يريد أن يوجه كلامهم أن هؤلاء الطائفتين وإن كانوا يشككون في الواقع إلا أنه ليس هذا التشكيك من السفسطة في شيء، بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس بعينها على الأمور الخارجية بما لها من الحقيقة. نحن توجد عندنا صور، وهذه الصور موجودة عندنا معلومة عندنا، ولكن نحتمل أنها لا تطابق الحقائق الخارجية، وهذا الاحتمال لا مدفع له. ثم يضرب مثال كما قيل أن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع الذي هو الكيف المسموع ليس له وجود في خارجه، كما في الفيزياء الحديثة أنهم يشككون في وجود الصوت بالنحو الذي يقرع الأسماع يوجد في الواقع الخارجي. يقولون مجموعة من الذبذبات والارتعاشات تولد ماذا؟ تولد صوتا في أذن السامع. مجموعة من الارتعاشات والذبذبات تولد لونا أو ضوءا أو نورا في ماذا؟ في عين المبصر ونحو ذلك. وإلا نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي شيء اسمه الصوت، في الواقع الخارجي شيء اسمه الألوان، هذه الألوان غير موجودة في الواقع الخارجي، هذه ظلم ذبذبات معينة وارتعاشات معينة عندما تلتقي بالعين أو بالسامع تولد الصوت أو تولد اللون والبصر ونحو ذلك. أن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع ليس له وجود في خارجه، أي في خارج السمع، بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا ظهر في السمع في صورة الصوت، وإذا بلغ عدد الارتعاش عن الذبذبات كذا ارتعاشا ظهر في البصر في صورة الضوء واللون. إذن فالحواس التي هي مبادئ الإدراك لا تكشف عما وراءها من الحقائق، وسائر الإدراكات منتهية إلى الحواس كما تقدم بحثه. السيد العلامة يقول وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك؟ هذا الذي أشرنا إليه. طب أنت الذي تقول بأنه نحن لا نستطيع الارتباط بالواقع الخارجي ولعلنا كل ما نفهمه غير مطابق له، لعل من أين علمت بأن ما علمته هذا الصوت الذي قرع سمعك تقول أنه في واقع خارجي ليس كذلك؟ أنت تدعي بأنه هذا الصوت وإن كان يقرع سمعي إلا أنه في الواقع الخارجي غير موجود، هذا من أين علمت به؟ يعني من أين تقول أن ما قرع سمعي من الصوت لا حقيقة له؟ يعني خطأ. طب إذا لم يكن الصواب عندك هل يمكن أن تتعرف أن هذا خطأ؟ إذا أنت الواقع الموضوعي موجود عندك وتعرفت عليه وهذا قسته إلى ذات تقول هذا غير مطابق لذلك. أساسا الخطأ معنى لا يمكن معرفته إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الصواب، من قبيل الحسن والقبح. أنت لا يمكنك أن تتعرف على الحسن إلا إذا كان هناك قبيح، لا يمكنك أن تتعرف على القبح إلا إذا كان هناك حسن. قال وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع كذا؟ كل الناس متساوين في هذه الحقيقة، يعني الكل يقرع سمعه صوت معين، طب من أين علم ذات الشخص أن هذا الذي في الواقع الخارجي ليس صوتا؟ من أين علم أنه في الواقع الخارجي لا يوجد صوت؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعدد كذا، وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعدد كذا؟ وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس إلا من طريق الإدراك الإنساني؟ أنت الآن تخطئ الحواس، وكيف تخطئ الحواس؟ من خلال الصواب الذي وصل إليه. طب الصواب كيف وصلت إليه؟ من خلال العلم والإدراك الإنساني. وبعد هذا كله تجويز ألا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه لا يحتمل إلا السفسطة. إذا نحن شككنا في كل علومنا وقلنا أنه يحتمل ألا يكون مطابقا للواقع، خب نسأل منكم هذا السؤال: قولكم يجوز ألا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الواقع، هذا قول مطابق للواقع أو قول مخالف للواقع؟ هذا القول الذي تقولونه: نحتمل ألا تكون كل إدراكاتنا مطابقة للواقع، هذا الكلام مطابق للواقع أو مخالف للواقع؟ إن قلتم أنه مخالف للواقع فلا قيمة لهذا الكلام، وإن قلتم أن هذا الكلام مطابق للواقع فأنتم تقولون أن كل شيء عندنا يحتمل لا يطابق الواقع. أنا القول الذي تقولونه هذا المدعى، هذا المدعى يحتمل أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الواقع، هذا القول أيضا يوجد فيه هذا الاحتمال أو لا يوجد فيه هذا الاحتمال؟ فإذا يوجد فيه هذا الاحتمال، يعني يوجد فيه هذا الاحتمال، إذا هذا القول لا قيمة له. أخر أنت تقول قولا لابد يكون له قيمة علمية، هذا قولك له قيمة علمية، له مطابقة مع الواقع أو ليس له مطابقة مع الواقع؟ فإن قلت قولي لا يشمل قولي، نقول إذا تبين أنه يوجد عندنا إدراك مطابق للواقع، من هنا نبدأ معك. هو مدعاهم يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا ماذا؟ على الواقع والخارج. نقول هذا يشمل هذا القول أو لا يشمل هذا القول؟ فإن كان لا يشمل هذا القول معناه إذن هذا منطبق على الواقع، إذن يوجد عندنا إدراك منطبق على الواقع وكاشف عن الواقع، إذن لماذا هذه الكلية؟ وإن قلتم أنه هذا القول يشمل حتى هذا القول إذن لا قيمة لهذا القول. هذا من قبيل ما ذكرناه في مطلب الماركسية في فلسفتنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يناقش من قبيل هذه المناقشة الماركسية. الماركسيون يدعون أن الأصل في كل المادة الحركة، إذن كل شيء نسبي، كل شيء نسبي، لا يوجد عندنا مطلق، حتى قانون 2 زائد 2 يساوي 4 أيضا نسبي، حتى الرياضيات نسبية، وإن كان أكو خطأ في بعض الكلمات، ولكنه المهم في كل شيء، حتى قانون ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال، أيضا يقول أمر نسبي. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال لهم أن قولكم أن كل شيء نسبي أيضا هذا نسبي أو مطلق؟ إن قلتم أنه مطلق إذا تبين عندنا قانون مطلق، ليس كل شيء نسبي، وإن قلتم أنه نسبي إذا لا ينازع المطلق. الذي ينازع المطلق هو المطلق مو النسبي، الموجبة الجزئية لا تنازع. هنا نسأل هؤلاء أن قولكم هذا يجوز أن لا ينطبق على الواقع، يحتمل أن لا ينطبق، ينطبق على هذا القول الذي تقولون المدعى أو لا ينطبق؟ فإن قلتم ينطبق إذا لا قيمة لهذا الكلام، لأنه يحتمل عدم المطابقة للواقع، وإن قلتم لا يشمل هذا القول إذا يوجد عندنا شيء مطابق للواقع. قال حتى أن قولنا، مراد من قولنا يعني هذه العبارة التي صغناها بهذا الشكل، وإلا هذه هي مدعى الجماعة مو مدعى سيد الطبطبائي. حتى أن قولنا يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج لا يؤمن، أي لا يمكن أن نأتمن عليه، ليس مأمونا، لا يؤمن أن لا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق الذي فيه عن شيء، لا يكشف لنا عن شيء، لا قيمة علمية له. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا الكلام أيضا لا ينطبق على الواقع والخارج. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث، وينقسم العلم الفصولي أيضا إلى حقيقي واعتباري. هذا الانقسام للعلم أيضا انقسام للعلم الفصولي التصوري لا الأعم من التطور والتصديق. يعني العلوم الفصولية التصورية تنقسم إلى حقيقية وإلى اعتبارية. المراد من الحقيقية هنا يعني ذلك المفهوم الذي يوجد في الخارج بوجود خارجي ويوجد في الذهن بوجود ذهني. يعني ذلك المفهوم الذي هو لا بشرط من حيث الخارج ومن حيث الذهن، يمكن أن يوجد في الخارج ويمكن أن يوجد في الذهن، ولكن ذلك المفهوم ذلك الشيء إذا وجد في الخارج فيوجد بوجود خارجي، وإذا وجد في الذهن فيوجد بوجود ذهني. مثل هذا المفهوم يسمى عندهم بالمفهوم الحقيقي، وهي الماهية، لأن الماهيات يمكن أن توجد في الخارج بوجود خارجي ويمكن أن توجد في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني. ومن هنا نحن قلنا في مبحث الوجود الذهني أن ارتباطنا بالواقع الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال الماهية، لأن ما عندنا وما في الخارج متحدان من حيث الماهية لا متحدان من حيث الوجود، وإلا لو كانا متحدين من حيث الوجود للزم أن تكون آثار الخارج موجودة في الذهن وآثار الذهن موجودة أي في الخارج، وكلاهما مخالون. طب لماذا يسمى مثل هذا العلم أو المفهوم مفهوم حقيقي؟ لعله كما أشار إليه البعض، لعله من حيث أنه يسأل عنه بماء الحقيقية. في المنطق تسأل ما هو الإنسان، هذه ماء الحقيقية، يعني تسأل عن ماهية الإنسان، فحيث أنه يسأل عنه بماء الحقيقية سمي عنده مفهوما حقيقيا، مفهوم حقيقي، يعني الذي يوجد في الخارج بوجود خارجي ويوجد في الذهن بوجود ذهني. في قبال هذا المفهوم يوجد عندنا قسم آخر من المفاهيم، وهي تلك المفاهيم التي حيثية المصداق فيها إما في الخارج أو حيثية المصداق إما ماذا؟ في الذهن. إذا كان ذلك المفهوم مصداقه في الخارج بعد لا يأتي إلى الذهن، وإذا كان ذلك المفهوم مصداقه في الذهن بعد لا يمكن أن يكون في الخارج، بخلاف القسم الأول من المفاهيم فإنه يمكن أن يوجد في الخارج بوجود ويمكن أن يوجد نفس تلك الماهية وما هي أخرى. الإخوة يتذكرون في بحث الوجود الذهني نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الذي يكشف لنا عن الواقع هو أن الماهية واحدة فيهما، الماهية في الوجود الذهني للإنسان والماهية في الوجود الخارجي للإنسان الماهية واحدة هي. ولكن هذه المفاهيم من القسم الثاني حيثية المصداق إن كانت خارجية بعد لا تكون ذهنية، وإن كانت ذهنية بعد لا يمكن أن تكون خارجية. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل المعقولات الثانية الفلسفية وكل المعقولات الثانية المنطقية. الوجود، الوحدة، الكثرة، الفعلية، العلة، المعلول. طب الوجود هذا مفهوم أو ليس بمفهوم؟ نعم. مصداقه أين؟ مصداق الوجود أين؟ في الواقع الخارجي. هل يمكن أن يأتي مصداق الوجود إلى الذهن؟ نحن قلنا في الوجود حيثيته أنه حيثية أنه في الخارج، ولا يعقل أن يأتي إلى الذهن. إذن هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود مصداقه له حيثية، هذه الحيثية تمنعه أن يأتي إلى الذهن، لأنه لو أتى إلى الذهن فهنا ينبغي أن تترتب عليه آثار ماذا؟ آثار الوجود الخارجي، مع أنه ليس كذلك. وعندنا قسم آخر هذا في المعقولات الثانية الفلسفية. في المعقولات الثانية المنطقية من قبيل مفهوم الكلي، من قبيل مفهوم الجن، من قبيل مفهوم النوع. هذه مصادقها أين؟ في الذهن أم في الخارج؟ مصادقها في الذهن. نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي جنس، في الواقع الخارجي نوع، في الواقع الخارجي كلي، وإنما مصادقها في الذهن، حيثيتها أنها في الذهن. وهذه المفاهيم تسمى مفاهيم اعتبارية، في قبال تلك المفاهيم التي تسمى مفاهيم حقيقية. قال: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة، يعني بحسب المصداق، يوجد تارة بوجود خارجي فيتركب عليه، أي على ذلك الوجود الخارجي، آثاره، آثار الوجود الخارجي، ويوجد تارة أخرى بوجود ذهني لا يترتب عليه آثار الوجود الخارجي. مو أنه لا يترتب عليه الآثار مطلقة، لأننا قلنا أن الوجود منشأ للآثار، لا يعقل أن لا يكون منشأ للآثار. نعم، حيث أنك تقيسه إلى الواقع الخارجي تقول أن تلك الآثار غير موجودة فيه، لا يترتب عليه آثاره، وهذا هو الماهية. إذن المفهوم الحقيقي هو ذلك المفهوم الذي مصداقه تارة يوجد بوجود ذهني وأخرى يوجد بوجود خارجي. وأما الاعتباري، المفهوم الاعتباري ما كان بخلاف ذلك، يعني لا يوجد تارة بوجود خارجي وأخرى بوجود ذهني، وهذا على قسمين: إما معقولات ثانية فلسفية وإما معقولات ثانية منطقية. بعد الأبحاث السابقة نحن بينا الفرق بين المفهوم أو المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي. قال: وهو، أي المفهوم الاعتباري، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، عند ذلك لا يعقل أن يأتي إلى الذهن، كالوجود وصفات الوجود الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما، إذن فلا يدخل الذهن، وإلا لو دخل الذهن يلزم انقلاب الذهن خارجا، وهو محال. لماذا محال؟ باعتبار أننا قلنا في الأبحاث السابقة أن الوجود إما خارجي وإما ذهني، ومن الواضح أن الأقسام متقابلة، فإذا صار شيء حيثيته أنه في الخارج بعد لا يعقل أن يكون ماذا؟ ذهني. وإذا صار شيء حيثيته أنه في الذهن بعد لا يعقل أن يكون ماذا؟ في الخارج، وإلا يلزم تداخل الأقسام، يعني يلزم ما فرض أنه خارجي ليس بخارجي، وما فرض أنه ذهني ماذا؟ ليس بذهني، وهو جمع للنقيضين. قال: فلا يدخل الذهن وإلا لانقلب، يعني لانقلب الذهن خارجا، وهو محال. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن، يعني أنت لا تجد هذا المصداق في الواقع الخارجي كمفهوم الكلي والجنس والنوع وكل المفاهيم التي تدرس في علم المنطق، فلا يوجد في الخارج، وإلا لو وجد في الخارج لانقلب الذهن خارجا، هناك لانقلب الخارج ذهنا، وكلاهما محال. وهذه المفاهيم إنما يعملها، أي مفاهيم؟ هذا القسم الثاني من المفاهيم، يعني المفاهيم الاعتبارية مطلقة أعم من المعقولات الثانية الفلسفية أو من المعقولات الثانية المنطقية، وبعبارة أخرى المفاهيم الاعتبارية. وهذه المفاهيم، يعني المفاهيم الاعتبارية، إنما يعملها الذهن. وهذه المفاهيم مأخوذة من الواقع الخارجي؟ لا، ليست مأخوذة من الواقع الخارجي، وإنما الذهن يوجدها. وكيف يوجدها؟ هذا بحث موصول إلى نهاية الحكمة. المهم أن الذهن هو الذي يوجد هذه المفاهيم، ولكن يوجد هذه المفاهيم اعتباطا جزافا، أم هناك ميكانيكية خاصة على أساسها يوجد الذهن هذه المفاهيم الاعتبارية أعم من أن تكون فلسفية أو منطقية. المهم هذا البحث سيأتي في نهاية الحكمة، هناك السيد العلامة سيبين كيف أن الإنسان يتوصل إلى إيجاد هذه المفاهيم الاعتبارية. مثلا على سبيل المثال حتى يتضح المطلب، شوفوا مفهوم الجوهر. نحن مفهوم الجوهر لا يمكن أن نرتبط به بالواقع الخارجي. مرارا ذكرنا أننا نحن لا نملك حاسة تستطيع أن ترتبط بالجوهر في الواقع المادي. نحن كل ما نرتبط به في الواقع المادي من خلال الحواس هي ماذا؟ هي الأعراف. من خلال السمع نرتبط بالكيف المسموع، من خلال البصر نرتبط بالكيف المبصر، من خلال اللامسة نرتبط بالكيف الملموس ونحو ذلك. أما كيف نتعرف على الجوهر؟ الجوهر ما هو الدليل على وجوده؟ كيف نتعرف عليه؟ هو نتعرف عليه من خلال العلم الحضوري يا سيد العلامة. نحن عندما نتأمل في ذواتنا نجد أننا موجودون وهناك صور قائمة بنا، وعندما نقيس بين هذه النفس وبين هذه الصور القائمة بها نجد ماذا؟ نجد أن واحدة محتاجة إلى الأخرى، وجودها قائم بالآخر دون العكس. فلولا وجود النفس لما وجدت الصور، ولكن لو لم توجد الصور ليس أنه لا توجد النفس، بل قد توجد النفس. وهذا معنى من هنا النفس تصل إلى مفهوم تعبر عنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوعه. وهكذا مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وهكذا كل المفاهيم الفلسفية الأخرى ثم المفاهيم المنطقية. إذن المفاهيم الاعتبارية مطلقة أعم من أن تكون فلسفية أو أن تكون منطقية. هذه ليست مأخوذة من الواقع الخارجي، يعني النفس ليس عملها الانفعال من الخارج، وإنما النفس ماذا؟ تفعل فعلا. فلهذا قال وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل. التعمل يعني العمل الفكري بنوع من التعمل، ويوقع هذه المفاهيم على مصاديقها، يعني يلبس هذه المفاهيم على هذه المصاديق، ولكن لا كإيقاع المعقولات والمفاهيم الحقيقية على أفرادها. هناك فرق بينهما. الكلي الإنسان مفهوم حقيقي نحن نوقعه ماذا؟ نحمله على أفراده. والوجود مفهوم اعتباري أيضا نحمله على مصادقه. هل يوجد بينهما فرق أو لا يوجد بينهما فرق؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي لنا. الحمد لله رب العالمين.